بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: ويندب أن يلقن محتضر ولو مميزا على الأوجه الشهادة، أي لا إله إلا الله فقط، لخبر مسلم: لقنوا موتاكم، أي من حضره الموت، لا إله إلا الله، مع الخبر الصحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي مع الفائزين، وإلا فكل مسلم ولو فاسقا يدخلها، ولو بعد عذاب وإن طال. وقول جمع: يلقن محمد رسول الله، أيضا لأن القصد موته على الإسلام، ولا يسمى مسلما إلا بهما مردود بأنه مسلم، وإنما القصد ختم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك الثواب. وبحث تلقينه الرفيق الأعلى، لأنه آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود، بأن ذلك لسبب لم يوجد في غيره، وهو أن الله خيره فاختاره. ثم قال: وأما الكافر. التلقين في الحقيقة على قسمين: تلقين من حضره الموت يعني يشرف على الموت، وتلقين من مات وهو القعود على قبر الميت. الآن نتكلم أولا على الإنسان الذي يحتضر، يعني في النزاع، في آخر كلامه. ولذلك علينا أن نعلم ماذا سن لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الإنسان المحتضر حتى ولو كان مميزا، معنى ذلك المميز ما بين سن السابعة وسن التبليغ وسن البلوغ، فإذا كان في هذا الوقت يسن أن يلقنه القريب قول لا إله إلا الله. فإذا رآه أنه بين الحين والآخر ربما ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى عند ذلك، فإنه من الممكن أن يتكلم بكلام لطيف معه، فمثلا أن يقول له: ذكر الله مبارك، علينا بدل من الكلام أن نذكر الله سبحانه وتعالى. يكون مثلا اثنين ثلاثة، عند ذلك يبدأ واحد منهم فيقول مثلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله، يذكر الميت معهم، لا يقول له قل لا إله إلا الله، معنى ذلك إنك على شفير الموت، ما أختم كلامك بلا إله إلا الله، خاصة لو كان هذا الشخص متهما مثلا، كأنه يريده أن يموت من أجل أن يرث المال منه، أو كان عدوا، أو كان حاسدا، أو كان يعني إنسان. طبعا الموت كما يقول الناس لا شماتة فيه، لأنه كأس سيشرب منه الجميع، وكما قلت وسمعت مرارا أن الإنسان عندما يولد معه مرض وهو انتهاء الآجال، هذا لا بد منه، ولذلك كلنا سيلقى من ذلك الأمر. وإذا كان هذا الإنسان من أشفق الناس، من أشفق الورثة، كأب مثلا أو جد أو قريب أو صديق أو ولد، على حسب القرب بينه وما بين ذلك الميت، أي الذي يؤول أمره إلى الموت فيذكره بلا إله إلا الله. الآن هذه الكلمة، هذا الرجل نحن نؤمن أنه مؤمن، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن جاء في الخبر: لقنوا موتاكم، أي لقنوا من حضره الموت، يعني الآن سيموت ما بين لحظة وما بين أخرى كلمة لا إله إلا الله. وقد ورد في الخبر الصحيح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون آخر كلامنا لا إله إلا الله. وإلا فكل مسلم ولو فاسقا يدخل الجنة، يعني إنما عليه أن يبر بقسم الله تبارك وتعالى، وإن منكم إلا طبعا داخل لهذه النار، وبعد ذلك لابد أن يطهر من الذنوب والمعاصي، ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة. ولكن إذا كان هذا الأمر، هنالك فرق ما بين المكث في النار وما بين أن يمر فيها كالريح المرسلة ولا يجد منها إلا ريحا ساخنة مثلا، فبر قسم الله سبحانه وتعالى له. وقول جمع يلقن محمد رسول الله، ولا مانع من ذلك، لكن الخبر جاء من قام لقن موتاكم، أي من حضره الموت لا إله إلا الله. فهذا طبعا هذا هو الوارد. ولذلك عندما تلقن الميت عليك أن تذكر فقط لا إله إلا الله. إن كان كافرا فالأولى أن تقول له في هذه الأحوال، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الآن ليس المراد منه التلقين، بل المراد من هذا الأمر الدخول في الإسلام، ولو قبل أن تصل الروح إلى الغرغرة. فإذا وصلت الروح إلى الغرغرة فلا تنفع التوبة. قال وقول جمع يلقن محمد رسول الله أيضا لأن القصد موته على الإسلام ولا يسمى مسلما إلا بهما مردود بأنه مسلم، وإنما القصد ختم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك الثواب. وبحث تلقينه الرفيق الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام عندما حضرته الوفاة كان يقول الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى. هل يقولها الناس هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يخير أحدنا ما بين الموت وما بين البقاء في الدنيا؟ هذه منزلة لا يصل إليها إلا نبي مرسل كنبيين المصطفى صلى الله عليه وسلم. فربه تبارك وتعالى خيره ما بين الموت وما بين البقاء الحياة، فماذا كانت النتيجة؟ سأل الله الرفيق الأعلى، يعني أن يلتحق بالرفيق الأعلى. ولذلك هذه خصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي تخيره بين بقائه في الدنيا وبين لحوقه بالرفيق الأعلى. فماذا اختار؟ اختار الرفيق الأعلى لأنه آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود بأن ذلك لسبب لم يوجد في غيره، وهو أن الله خيره فاختاره. أما الكافر فيلقنهما قطعا مع لفظ أشهد، لابد من قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهذا أمر واجب عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر ذلك الغلام اليهودي، فعندما مرض وقعد صلى الله عليه وسلم عند رأسه فقال أسلم، فنظر الولد والغلام إلى أبيه وهو عنده، فقال له الأب أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. لماذا؟ لأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن بالنسبة للكافر يلقن الشهادتين، ولا ننسى مع كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا ما كان يتمناه النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب، قلها يا عماه ولو في أذني أشهد لك بها عند الله. طبعا كما أن هنالك دعاء للخير هنالك دعاة للشر، فدائما كما يجلس أهل الإيمان ليذكروا بالآخرة هنالك جماعة أخرى اتركوه يحتاج إلى نفس يحتاج كذا، لا تثقلوا عليه من هذا الكلام، وربما بعضهم يحتاج إلى أن يأخذ شيئا أو أن يسرق شيئا من الميراث، كل إنسان مشغول بما يفكر به. أما المسلم فإنما في الحقيقة لا ينشغل حقيقة إلا في الخير، الخير للميت أن تلقنه لا إله إلا الله، الخير للكافر أن تلقنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال إذ لا يصير مسلما إلا بهما. بعد ذلك عندنا شيء آخر وهو وأن يقف جماعة بعد الدفن عند القبر، هذا التلقين الثاني. إذن هنالك تلقين قبل الوفاة يعقبه تغسيل وتكفين وصلاة عليه ودفن، وهنالك شيء آخر يجب علينا أن نتكلم بشيء وأن نخاطب الميت بشيء آخر. كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن أحد الصحابة الكرام فكان يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يعني في هذه الساعة يسأل. فماذا نقول؟ اللهم ثبته بقولك الثابت، اللهم ثبته بقولك الثابت، اللهم ثبته بقولك الثابت. وهذا السؤال إنما يكون لكل واحد، يا ترى بأي لغة؟ إن كان بأي لغة كما يقول البعض أن كما يقول الشيخ السيوطي أن سؤال القبر إنما يكون باللغة السريانية، من إذا كان كذلك فإن الله يعلم هذا الإنسان ماذا يقول. قال ومما ينبغي أن يعلم الجمعان أن سؤال القبر بالسرياني، هكذا قال. نعم، على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى له التثبيت ونستغفر الله سبحانه وتعالى له. فإذا أتينا بكلمة اللهم ثبته بقولك الثابت عند ذلك نكون قد أتينا بالسنة. سيدنا عمرو بن العاص قال إذا دفنتموني فأقيموا بعد ذلك حول قبري ساعة قدر ما تنحر جزور ويفرق لحمها، قال حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي، هؤلاء الملائكة سيسألونني. وهذا الكلام لا يقوله إلا عن نقل. كذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فذكر أو ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهذا من باب التذكير. سواء كان الميت قبل الموت يذكر الآخرين ويوصيهم بالوقوف على القبر ويذكرهم بالسنة، أو العالم طالب العلم من يعلم هذه المسألة يذكر غيره. قال وتلقين بالغ ولو شهيدا كما اقتضاه إطلاقهم خلافا للزركشي. تلقين البالغ طبعا كما قلنا، هل الطفل الآن مآله إلى الله عز وجل ويتبع والده، والمراهق كذلك الذي لم يصل إلى درجة البلوغ، وكذلك المجنون هذا ما تقدمه تكليف، كل هؤلاء لا يفتنون في القبر، أما الذي يفتن الحي. أما بالنسبة للشهيد قلنا في الأمس هنالك كل من مات بشيء مخالف للموت على الفراش، سواء كان بمرض بقصف بأي شيء، لكن قلنا ينقسمون إلى قسمين، شهيد دنيا وآخرة وشهيد آخرة. هذا الإنسان الذي يموت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشهداء. والشهادة أفضل أنواع الشهادة ما هي؟ التي تكون في مقاتلة الكفر. قال وتلقين بالغ ولو شهيدا كما اقتضاه إطلاقهم خلافا للزركشي بعد تمام دفن. يعني هذا عندما ننتهي من الدفن، فماذا قال؟ قال فيقعد رجل قبالة وجهه ويقول. طبعا هذه الأشياء إنما جمعت من أحاديث، لو نظرتم إليها كثيرا من هذه الأحاديث بعضها رواه الطبراني بعضها، يعني جمعت من عدة أحاديث. ويقول يا عبد الله ابن أمة الله، هنا ورد اللفظ بابن أمة الله في يوم القيامة أدعوهم لآبائهم، هذا لا ينافي مرة ندعوه إلى أمه، مرة ندعوه إلى أبيه، على حسب الوارد تمام. يا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا، رب الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال شيخنا ويسن تكراره ثلاثا، والأولى للحاضرين الوقوف، أما الملقن وللملقن القعود، على خلاف ما يفعل بعض الملقنين يطلب من الناس الجلوس. ونداؤه بالأم فيه أي إن عرفت، وإلا فبحواء، لا ينافي دعاء الناس يوم القيامة بآبائهم، لأن كليهما توقيف هكذا ورد لا مجال للرأي فيه. والظاهر أنه يبدل العبد بالأمة بدل يا عبد الله، يا أمة الله ابنة أمة الله، ويؤنث الضمائر انتهى. إذن هذا ما ورد. وقد جاء الشيخ برواية الطبراني كاملة، قال ويقول يا عبد الله، رواه الطبراني بلفظ إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ثم يقول يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدا ثم يقول يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله أو يرحمك الله، ولكن لا تشعرون، فليقول أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عندما لقنا حجته. فقال رجل يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه قال فينسبه إلى أمه حواء، يقول يا فلان إذن ابن حواء. هكذا ورد في هذا الأمر. كذلك قال بعض العلماء يسن تلقينه وتسوية القبر فيجلس عند رأسه إنسان ويقول، يعني يأخذ هذا ما ورد في الحديث، لكن ما يفعله الناس اليوم هل فيه شيء غريب؟ لا، إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، منها خلقناكم للأجر والثواب وفيها نعيدكم للدود والتراب ومنها نخرجكم للعرض والحساب، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يا فلان يا ابن فلانة، يا عبد الله يا ابن أمة الله يرحمك الله، ذهبت عنك الدنيا وزينتها وصرت الآن في برزخ من برازخ الآخرة، فلا تنسى العهد الذي فارقتنا عليه في دار الدنيا وقدمت به إلى دار الآخرة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وبأمثالك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يزعجاك ولا يرعباك، واعلم أنهما خلق من خلق الله تعالى كما أنت خلق من خلقه. فإذا أتياك وأجلساك وسألاك وقالا لك ما ربك وما دينك وما نبيك وما اعتقادك وما الذي مت عليه، فقل لهما الله ربي. فإذا سألاك الثانية فقل لهما الله ربي. فإذا سألاك الثالثة وهي الخاتمة الحسنى فقل لهما بلسان طلق بلا خوف ولا فزع الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والصلوات فريضتي والمسلمون إخواني وإبراهيم الخليل أبي وأنا عشت ومت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. تمسك يا عبد الله بهذه الحجة واعلم أنك مقيم بهذا البرزخ إلى يوم يبعثون. فإذا قيل لك ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وفي الخلق أجمعين، فقل هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من ربه فاتبعناه وآمنا به وصدقنا برسالته، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. واعلم يا عبد الله أن الموت حق وأن نزول القبر حق وأن سؤال منكر ونكير حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن الميزان حق وأن الصراط حق وأن النار حق وأن الجنة حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ونستودعك الله اللهم يا أنيس كل وحيد ويا حاضرا ليس يغيب، آنس وحدتنا ووحدته وارحم غربتنا وغربته ولقنه حجته ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا الدعاء جاء به يعني الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه عندما شرح الروض، وهذا ما يفعله كثير اليوم من أهل الشام فيأخذونه بألفاظه تماما، فقد جمع ما بين الأحاديث وما بين الأشياء التي تتعلق بذكر الناس، ولو كان طويلا فإنه يكون فيه الوقوف على القبر بمقدار ما تذبح الجزور وبعد ذلك يلقن. نعم، طبعا نحن بالنسبة إلينا نتكلم مع الميت، ومع أن الله سبحانه وتعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور، ومع هذا كله فنحن إنما نأخذ الشيء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى أهل القريب أسمعهم وقال ما أنتم بأسمع منهم، كيف يسمعون، ما هي طريقة السمع؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنه يسمع قرع نعالكم. عند ذلك فهذا قد يكون في وقت دون وقت آخر، فنسأل الله عز وجل في تلك اللحظة أن نكون من الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا ما يتعلق بتلقين الميت. قال بعد ذلك ويندب زيارة قبور لرجل لا لأنثى فتكره لها. نعم، يسن لها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم وكذا سائر الأنبياء والعلماء والأولياء. الأصل في أول البعثة قال النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من الناس أن يكفوا عن زيارة القبور، وبعد ذلك قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فألا فزوروها. معنى ذلك ورد النهي وورد نسخ ذلك النهي بالأمر بزيارة القبور، فإنها تذكر بالموت، تذكر بالآخرة، تذكر بالتوبة. فلذلك ينبغي لكل إنسان إذا مر على قبر من القبور أن يسلم عليه ولا سلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون هكذا. ولذلك أيضا يزور قبر والديه. طبعا هذا الأمر ليست المسألة كما يفعل بعض الناس، ربما يفعل خيرا ويفعل منكرا. كم من امرأة متبرجة اليوم تخرج بزينتها بعطرها بتبرجها، وبعد ذلك تدخل مقابر المسلمين، هذه تأتي باللعنة ولا تأتي بالرحمة، فينبغي عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك. فالواقع إن الناس بالنسبة للأموات اقتسموا أموالهم، اقتسموا بيوتهم، أخذوا كل شيء، ولكن صاروا الآن في غربة يحتاجون إلى صلة، هذه الصلة تكون بالدعاء. ولذلك إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، وينبغي أن يكون الواحد منا واحدا من هذه الثلاث. فالتلميذ عبارة عن علم، كان قد هذا الميت إذا نشر علما فهذا العلم الذي ينتفع به، إذا جعل وقفا فهذا الوقف الذي ينتفع به، إذا ترك ولدا صالحا يدعو له فهذا مما ينتفع به. أما طريقة البكاء على القبور، هذا أمر لم يرضه النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد مر على امرأة تبكي صلى الله عليه وسلم وقد مات صبي لها، فقال اتق الله واصبري، هذا اتق الله واصبري، فقالت إليك عني. فلما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أرادت أن تغير من ذلك الموقف. فهذا أمر يعني ينبغي علينا دائما أن نتذكر الموت، ومن تذكر الموت في كل يوم قبل نومه وعلم أن هنالك حقوقا وواجبات عليه فيجب عليه أن يقوم بها، فيتوب إذا كان قد ألم بمعصية، ويعطي صاحب الحق حقه، وبعد ذلك لا يماطل في دينه، لا يماطل في حق الله تبارك وتعالى. فزيارة القبور ليست فقط من أجل والله أن نجعل أشياء من الورود عليها، المهم ماذا يكون في ذلك القبر من العمل الصالح ومما ترك هذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا. نعم. قال ويسن كما نص عليه أن يقرأ من القرآن ما تيسر على القبر فيدعو له مستقبلا للقبلة. وسلام الزائر يعني استقبل القبر أولا يسلم عليه، فإذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويتجه فالقبلة هي للدعاء. قال وسلام لزائر على أهل المقبرة عموما ثم خصوصا، فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين عند أول المقبرة، ويقول عند قبر أبيه مثلا السلام عليك يا والدي، السلام عليك يا والدتي، إلى غير ذلك. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما أتى بالثانية لأنه أخص بمقصوده، وذلك لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا ما كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك والاستثناء للتبرك أو للدفن بتلك البقعة. يعني نعم، طبعا ما في حاجة حتى لكلمة استثناء، كلنا نؤول إلى الميت، ومعنى لاحقونا إذا كانت تلك البقعة التي فيها يعني شيء فيه خير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع أهل الخير. أما مسألة إن شاء الله، الاستثناء هنا جاء إن شاء وإن إن شاء الله، إنما يكون على امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم، يعني كلمة إن شاء الله قال العلماء فيها إما أن تأتي للاستثناء وإما أن تأتي للتبرك والامتثال. فمثلا من قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، هل يعلم مشيئة الله متى ستكون؟ لذلك لا تطلق. أما لو كان من عادته أن يقول للتبرك لا للتعليق، جاي لعندك إن شاء الله، بدي أعطي فلان إن شاء الله، لا يأكل إن شاء الله، بدي نام إن شاء الله، بدي أقعد إن شاء الله، بدي صلي إن شاء الله، هكذا يبقى لازم على لسانه، لا يقصد بها الاستثناء. عند ذلك لو قال طارق وكان هذا من عادته التبرك فقال لزوجته مثلا أنت طالق إن شاء الله هنا يقع الطلاق. إذن هنالك فرق، إذا كان المقصود الاستثناء التعليق بمشيئة الله. لو قال مثلا، أقرب المسألة، لو قال أنت طالق إن شاء أبي، فإذا جاء أبو فقلت لا إن طال أنت طالق التشاء، فإذا قال شئت وقع الطلاق. حتى لو قال لها أنت طالق إن شئت، إن شئت فقالت شئت يعني معلقة هذا بمشيئتها، وقع الطلاق عليه. فائدة: ورد أن من مات يوم الجمعة أو ليلتها أمن من عذاب القبر. اللهم آمنا من عذابك يا رب العالمين. نعم. وهنالك أدلة صحيحة لموت رمضان ولموت يوم الجمعة. أمن من عذاب القبر وفتنته. وورد أيضا من قرأ قل هو الله أحد في مرض موته 100 مرة لم يفتن في قبره، وأمن من ضغطة القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام بين ضغطة القبر وكيف أن الناس مهما بلغ من شأنهم لا بد، لكن كل إنسان بحسبه، وجاوز الصراط على أكف الملائكة. وورد أيضا من قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة في مرضه فمات فيه أعطي أجر شهيد، وإن برئ برئ مغفورا له، غفر الله لنا وأعاذنا من عذاب القبر وفتنته. يعني إذا برئ من هذا المرض وبعد ذلك عاد، معنى ذلك هذا الإنسان دائما مستحضر لكل شيء من الأمور التي تتعلق بالآخرة. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع، حتى إنه خرج ليلا فتبعته السيدة عائشة رضي الله عنها وحسبته أنه ينتقل إلى بيت ضرة من ضرائرها، فرأت أن النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى المقبرة وزار في الليل البقيع، وكان يقف عند قبر فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، وهذه يعني التي ذكر أنها سلمت من ضمة القبر رضي الله تبارك وتعالى عنها. طبعا أما بالنسبة الشيخ تكلم عن كل شيء، بقي مسألة التعازي ما بين الناس. فالأصل في التعزية أن يقول الإنسان أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وجبر مصيبتك أو أخلف عليك. هذه الأشياء طبعا في كتاب الأذكار توسع الشيخ النووي في ذلك وبينه. أما انعقاد مجلس هذا ليس في الأصل من السنة، لا نمنع الناس منه، لكن الأصل ترك الأعمال إلى غير ذلك، ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأى الإنسان صاحب المصيبة فكان بعد ذلك يعزي. ولقد رأينا وسمعنا يعني من بعض أهل الصلاح والتقوى، ممن رأينا مثلا رحم الله الشيخ ملا رمضان البوطي فقال أنا لا أعقد مكانا للتعزية عندما توفيت زوجته، أنا آتي في الصلوات 5، من أراد أن يعزيني هكذا. نعم. الشيخ بدر الدين الحسني عندما توفي ولده وهو محدث الديار الشامية وخاتمة السلف الصالح من الكرام البررة، عند ذلك ماذا كان يفعل؟ ترك كل شيء وذهب إلى الدرس. فكان بعضهم يابا يا لا تكفينا يعني مصيبة الموت وتأتينا مصيبة أخرى وهي ترك العلم وترك الدرس، فمن قال إن الموت ينبغي علينا أن نترك فيه يعني الجماعة، أن نترك فيه يعني العلم، أن نترك فيه الخير، فكل واحد ميسر. أما البدع المنكرة التي تكون في بلادنا وهي طبعا اليوم وربما تتشكل بعدة أشياء، أولا الكلف الكبيرة التي صارت للمجالس هذه، فهذه ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيها. ما أجمل البيوت التي كانت إذا دخل 10 خرج 10، يعني مهما كبرنا المجالس أحيانا تصبح كالقهاوي، يجلس الناس فيها اللهم إلا إذا كان لنفع يعني يحقق. وهذه حتى يعني الكلمات وكذا من البدع، لأن أكثر ما يصبح فيها بدل الموعظة يصبح فيها مدح وثناء وإلى غير ذلك. فعلينا كذلك أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيها. واللباس هذا سخط على مثلا قضاء الله وقدره، لباس أسود مع بعضهم البعض، نساء أكثر في ذلك، ربما صارت تدخل بعض الأشياء التي يفعلها النساء كذلك، فهذه أكثر جرما من تلك الأمور. صنع الطعام، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الجيران أن يصنعوا لأهل الميت طعاما. في بلادنا يصنع أهل الميت للناس طعاما فوق مصيبتهم وفوق أحزانهم، حتى صار أكثر من ذلك، صارت المثل أنت لا تساوي شيء اليوم الغداء علي، وكأنه عم يقول له يوم بيموت أبي أنت بتساوي لي الغداء، هيك عم تصير الشغلة، هذا بيتحملها والثاني بيتحملها عنه. طيب من كان أخوان اتركوا كل ذلك وعودوا إلى سنة نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه الخير. وصنع الطعام لأهل الميت شيء بسيط جدا، يعني أن تطبخ طبخة في البيت لا أكثر ولا أقل. ماذا يوجد؟ 5-6 من أهل الميت في البيت، 10 طنجرة مثلا در أرز مع سطل من اللبن، انتهى الأمر في كل شيء، وأنت حققت السنة ومنعتهم من فعل ذلك الأمر. أما أن تتركهم جياع أو يصنعوا الطعام وبعد ذلك يصنعون الأغرب من ذلك، كأنهم لا يتعظون بالموت. ترى لو نظرت إلى أكلهم على الموائد، أكل المترفين، أكل الذين لا يحفظون النعم، أكل الذين لا يحفظون يعني نعم الله سبحانه، حافظوا على جوار نعم الله، فقلما ذهبت النعمة عن قوم ثم عادت إليهم. بهذا ننتهي من كتاب الجنائز، وفيه ننتهي من كتاب الصلاة، وإن شاء الله سنباشر في الغد بباب الزكاة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم. كثير من يعني إخواننا يرغبون أن لا نبقى على كتاب واحد، ربما في يوم الجمعة إن شاء الله نبدأ بكتاب بسيط فقط يوم الجمعة، وذلك في عقيدتنا، يعني ربما هذا البحث يعني ربما يجهله الكثير، نبدأ بكتاب بسيط في العقيدة، ثم بعد ذلك ينتهي في وقت قريب جدا، ثم بعد ذلك نأخذ كتابا موسعا، لكن من أجل أن نمر على أبواب العقيدة بسرعة سنأخذ كتابا بسيطا نقف عن الفقه في يوم الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما بقية أيام الجمعة فتبقى الفقه، وسنبدأ في الغد إن شاء الله بكتاب باب الزكاة، والحمد لله رب العالمين.